هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. نبوءة حسن أجبوه. منذ وعيت في هذه الدنيا على نفسي لا أكاد أتذكر حدثا عشته دون أن أتعرض للسخرية من منظري بالبيت والشارع والمدرسة. قالت أمي إن مجيئي بينهم كان عقابا إلهيا لتقاعسهم عن استدرار بركات شريف البلدة، وتظنه استجمع كل دعواته واستسقط عليها غضبه، وترتف مقسمة بأغلظ الأيمان أنه رماها بسهم ناري أحست باختراقه بطنها ذات ليلة قمرية. فمن عادات حوامل بلدتنا التزلف للشريف بالمنن والعطايا ليرزقهن الذرية السليمة الصالحة. حين وحمت بي لم تفعل ضيق ذات يدها، ووعدت أن تنفحه بتيس أسود لما تتحسن أمورنا. ولما حان وقت مخاضها كان والدي بعيدا ولم تفي بوعدها، فولدتني مشوها بدون أذن. وحتى بعد رحيلنا عن البلدة وسكانها تبعتنا دعوات الشريف ونبوءته اللعينة. مات أبي أولا بسقوطه المفاجئ من أعلى ورشة بناء. لم تقوى أمي على فراقه فالتحقت به. تكفل بي رب عمل أبي للتكفير عن ذنبه ربما، أو شفقة علي. وبعد أن صرت ابنا له خفت حدة التنمر، ولم يعد أحد يتساءل عن سر اعتماري للطاقية السوداء صيفا وشتاء. بعد وفاته أصبحت على ما أنا عليه الآن، ذا جاه وثراء وأطيان وعمارات. عشت عيشة رغيدة، لكن مشكلة أذني بقيت حسكة سمك في حلقي. مللت زرع أعضاء ليست لي، ترفضني تستغلني فتجعل مني خادما مطيعا لرغباتها وشهواتها وحمقها وهذيانها. قال الأطباء إن أذنا من السيليكون تفي بالغرض، وأنها بالمثالية والجمال بحيث يصعب التفريق بينها وبين الحقيقية. لكنني رفضت الأمر، أريدها بشرية. لذلك ما فتئت أوزع الأموال لتفادي طابور الانتظار. وما وصلت بنك الأعضاء أذن جديدة إلا وكانت من نصيبي. لكن يبدو أن نبوءة الشريف لا يمكن ردها، فبعد كل عملية يحدث تغير كلي بشخصيتي. يقول طبيبي إنها توهمات ما بعد العملية المرة الأولى. ومباشرة بعد نجاح عملية الزرع بدأت أسمع أصواتا صاخبة ودويا انفجارات تقض مضجعي، أسمع آهات وتوسلات جنود بالمعركة. أصبحت كثير الانفعال، أرغي وأزبد وأنفذ تعليمات كادت تودي بي لما لا تحمد عقبا. سئمت سماع الرصاص والخوف المنتشر في حياتي، استبدلتها بأخرى وبأخريات تقلبت بين شخصيات عديدة: حب، سلطة، كسل، تواكل، وغرابة أطوار. الأخيرة كانت شخصية كريمة رومانسية. أم أولادي بعدما لاحظت التغيير وكيف أصبحت وسيما أجيد الكلام وأبذر المال هنا وهناك، اتهمتني بأنني أخونها، ووصفتني بأنني زير النساء، وأنني إن لم أزح هذه الأذن ستتركني وتعود لبيتهم لتحرمني من أولادي. أعرف أنها لم تقبل الارتباط بي إلا هربا من العوز وطمعا في الثراء، لكن عندما أصبحت شاعرا أستلهم قصائدي من المعلقات القديمة وأقول فيها شعرا تعلقت بي، فلماذا تلح علي الآن بنزع هذه الأذن؟ استأت من تصرفاتها، فهذه الأذن بالذات أعجبتني وراقت الجميع، ولا سبيل للخروج من هذه المعضلة إلا بكسر النبوءة. الكل يعشق شخصيتي الجديدة الكريمة التي توزع الهدايا والإكراميات وتمدح البعيد والقريب، حتى أنني أصبحت شاعرا مرموقا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولست مستعدا للتخلي عن كل هذه الشهرة. قررت يومها السفر إلى البلدة وإغداق العطايا والمنن على ضريح الشريف ومريدي، فلولا لعنته ما أصبحت شخصية العام. وصلت إليها مساء يوم مطير، تغيرت ملامح قرية طفولتي ولم أعد أعرفها. سألت أحد المارة عن مكان الضريح: لو سمحت سيدي، منذ مدة لم أزر البلدة، هل دللتني على ضريح الشريف سيدي بوذيلي؟ وتقبل مني هذه النقود. شكرا شكرا يا كريم، لكن يبدو أنك أطلت غيابك عن البلدة، فلم يعد بقريتنا ضريح، سويت الأرض التي كان يتواجد بها الضريح وعبد الطريق. كانت هذه أصدقاءنا قصة نبوءة للأديب المغربي حسن أجبو. الأديب حسن أجبو أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع إليه وهو يعرفنا بنفسه. الاسم حسن أجبو، أديب ناقد ومبدع مغربي من مواليد مدينة صفرو ولاية فاس، يقطن الآن بمدينة ابن أحمد جهة الدار البيضاء، حاصل على الإجازة في الأدب العربي، تخصص فلسفة، متصرف تربوي، مدير ثانوية عمومية بجهة الدار البيضاء ستارت. نشرت له العديد من الدواوين، وهناك ديوان مشترك مسمى شدو في الحب والحياة عن جامعة المدعين المغاربة، ومجموعة قصصية مشتركة عنوانها مرافع عن مجلة بصريات العراقية. هناك كتاب مشترك قصص عابرة للقارات سنة 2023، كما أن هناك دراسات نقدية للأعمال الروائية والقصصية، وهناك مشاريع ديوان ومجموعة قصصية قيد الطبع. عضو مجلس إدارة بعدة مجموعات ومنتديات، ومحكم بعدة مسابقات، ومصمم. والمنتديات هي المنتدى العربي للنقد المعاصر، مجلة القصة الذهبية، الرابطة العربية للنقد، نادي القصة القصيرة جدا الواقعية. نشرت له العديد من الأعمال بجرائد وطنية وعربية ودولية. عدنا لكم أصدقاءنا بعد أن استمعنا لصوت الأديب حسن أجبو وهو يعرفنا بنفسه، ونبدأ في قراءتنا النقدية لقصته نبوءة مع الناقد الأدبي الدكتور صلاح شاير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالأستاذ حسن، وأهلا بالمغرب الشقيق في القاهرة سويا في عالم الأدب والثقافة. نبدأ المناقشة بدخول عالم هذه القصة من العتبة الكبرى للنص، العنوان. نبوء هو عنوان ليس فاضحا ولا كاشفا، ولكنه عنوان ذو دلالة كبيرة لفك طلاسم هذا النص. مميزات هذا العنوان. هو العنوان داني معنى عام، ما حدد ليش ايه هي النبوءة، ما حدد ليش هيقول ايه، فده عنوان جميل وبصير الفضول في نفس القارئ أو المستمع عايز يعرف إيه هي النبوءة أو إيه هو الموضوع بتاع القصة، وكان اختيار العنوان عنوان موفق جدا. اتنين، الحقيقة القصة دي من أفضل القصص اللي أنا قريتها، لأنها قصة تحتوي على العديد من العادات والسلوكيات العربية الفاسدة، زي التبرك بالأضرحة وبالمقامات، وهذا شيء من الأشياء السلبية، لأن حسب الشريعة الإسلامية لا توسل إلا بالله سبحانه وتعالى أو بحب النبي وحب آل البيت وحب الصالحين في العالم العربي والإسلامي. نعم، تناقش هذه القصة دكتور صلاح العديد من القضايا الاجتماعية بشكل متداخل وبشكل فانتازيا إلى حد ما. لم يثبت العلم إلى الآن أن تغيير الأعضاء يؤدي إلى تغيير في الشخصية بهذا الشكل الذي رسمه الأديب، ومن هنا جاءت الفانتازيا. هل أسهم هذا في خلق جو جميل لهذه القصة التي تحمل العديد من القضايا الاجتماعية الكبرى؟ هو أجمل ما في النص أن هو صور لي التغيرات اللي بتحصل مع الأذن. هو مش عايز يقول أن التغيرات بتحصل بتغير، لا، يتغير الشخص بما يصب في أذنه من أحاديث ومن كلمات، وهنا بيديني رمزية أن شخصية الإنسان بتتكون من خلال ما يسمعه ومن خلال الصحبة التي يتواجد في وسطه. أنا حتى عندنا في مصر بنقول الدوي على الودان أمر من السحر. إذن الأذن هي بوصلة التوجه أو التغيير في شخصية الإنسان، وهنا الأذن بقى هنا بنك الأعضاء وتغيير الأذن ما هي إلا حيلة فنية استخدمها الكاتب عشان يوصل لي هذا المعنى. الأديب هنا أيضا في سياق نصه أراد أن يهدم هذا المعتقد الفاسد بفكرة التبرك بالأولياء وفكرة النبوءة في أن يكون هذا الشخص سعيدا أو تعيسا في حياته، بأنه قال لنا أنه رغم أن الأم لم تفي لهذا الشخص الدجال بوعدها بأن تعطي له ما أراد، لكن الابن في رحلة حياته أصبح سعيدا بالرغم من أنه فقد أباه ثم فقد أمه، إلا أنه أصبح ذا مال وثروة بعد أن تبناه صاحب العمل. كأنه يقول إن هذا المنطلق الفاسد في التبرك بالأشخاص لن يؤدي في النهاية إلى تحقق السعادة في الحياة. برضو الكاتب من خلال استخدام الأذن بعد التغير الحال للأفضل برضو راح يجري ويبحث عن الخرافة وراح يدور على الضريح، وده بيقول لنا أن العقل العربي ما زال متشبث بالخرافات والأوهام والتزلف للأضرحة، ودي مشكلة غاية في الخطورة، يعني يمارس من خلالها الدجل ويمارس من خلالها استغلال الإنسان بالسطو على مخدراته المادية، لأن الهدايا والحاجات دي بحالها الشخص اللي بيحرص الضريح أو القائم على رعايته بيبتز المجتمع من خلال الاستمرار في مثل هذه الأشياء. يعني الجهل بيخدم المستفيدين من الجهل، حارس الضريح طبعا هو يهمه أن الناس تجري وتحط جادي وفراخ عشان ده مصدر حياته، إذن هو صاحب مصلحة في استمرار الجهل، ودي إشارة غير رمزية أن أي واحد صاحب مصلحة في استمرار الجهل حيدعو إليه. وعندما حدث تطور ومن خلال المدنية والتطور والحكومة المغربية والحكم المحلي، هذا برضو راجع الفتى يدور على الضريح ويدور على الوهم رغم اكتساس الجهل، إلا أنه بعد ما انتقل من الفقر للثراء الفاحش برضو بيرايح يجري وراء الخرافة، وده تحذير حقيقة من تملك الخرافة من العقل البشري وخصوصا في العالم العربي. قصة نقلت لي جزء من السلوك الشعبي المبني على الخرافة في المغرب، وهو نموذج من الوطن العربي ككل. في الوطن العربي كله ما زلنا نجري وراء الخرافة. وهنا برضو الإطار الرمزي اللي قاله الكاتب في الأول الأذن، ما هو شحنة في الأذن هو ما زال ميراث وتراث شعبي لدى الفرد العربي في حالات كثيرة، وهذا ما يدعو إليه النص. النص يدعو إلى التحرر مما يمس في الأذن من أفكار سلبية وهمية، لأن تغيير الأذن في النص الأدبي بيشير إلى تغير القائمين بحشو العقل عن طريق الأذن بأفكار متعددة جزء كبير منها بيكون باطل وغير مفيد أصلا للإنسان أو للفرد أو للأسرة أو للمجتمع بصفة عامة. وهذا ما أتوقف أمامه. الأديب حسن أجبوه هنا تنقل بنا في رحلة لطيفة بين أشكال من الأذن لنسمع بها أشكال متعددة من الثقافات التي أدت بهذا الشخص إلى أن يحيا عدة حيوات أو أكثر من حياة، وكأنه يقول لنا إن تعدد هذه الثقافات وهذه الحيوات لم يكن قادرا على أن يحجب هذا الإنسان من الجنوح مع معتقداته الخاطئة. هل بالفعل هذه رسالة للمثقفين في عالمنا الحاضر؟ طبعا يعني هذه الرسالة واضحة، والجميل في هذه الرسالة أنه ناقش الواقع عبر الخيال، في مناقشة للواقعية شديدة الخصوصية وشديدة التواجد من خلال الخيال. وهذه الإزدواجية اللي عملها الكاتب في هذه القصة فيها عبقرية وفيها موهبة حقيقية على فكرة، وأنا شايف أن هذه القصة من القصص اللي تستحق أن تحصل على جوائز متميزة. أتوقف أمام هذه النهاية التي جاءت مفاجئة، والتي جاءت أيضا كأنها جرس إنذار أو صدمة للقارئ لكي ينتبه لهذه العادات المدمرة في المجتمع والتي يجب التخلص منها، كما تم التخلص من هذا الضريح. جمع الأديب بين الواقعية الشديدة وبين الفانتازيا كما قلنا. كيف أسهمت هذه النهاية في بلورة فكرة الأديب حسن أجبو في مناهضة هذه المعتقدات الخاطئة والتراث الفاسد الذي يستشري في مجتمعاتنا العربية؟ هو الخلاصة بتقول مهما يكون معك من حضارة مادية أو من ثراء مادي، لن تؤثر، لن تكون إيجابي إلا من خلال ثقافة إيجابية وثقافة حقيقية. هذه الرسالة بتقول إن التغيرات المادية أو الثراء الشكلي لا يؤثر في سلوك الإنسان طالما سيطر على عقله الخرافة والوهم. ودي رسالة شديدة الأهمية وجيدة جدا، لأنها بتقرأ العقول عشان تدفع المثقفين إلى إيجاد حراك ثقافي يمكن من خلاله القضاء على كل أشكال الخرافات في المجتمع العربي. هل استطاع الأديب حسن أجبو باستغلال أدواته الفنية المتاحة في القصة القصيرة لإبراز أهمية الوقوف أمام هذه المعتقدات الفاسدة والتراث والإرث القيمي الفاسد في مثل هذه المعتقدات كالتبرك بالأولياء والأضرحة وما إلى ذلك؟ استخدم الأدوات الفنية بطريقة جيدة جدا وبدون زيادات، وإن القصة كل كلمة فيها بتؤدي معنى وبتؤدي إلى إيحاءات وإلى أشياء ممكن تأويلها بطرق كثيرة جدا. هذا كاتب موهوب وكاتب جيد، ومرحبا به في القاهرة عاصمة الثقافة العربية. إذن هذه تحية مستحقة من الناقد الأدبي الدكتور صلاح شعير لأديبنا حسن أجبو من المغرب، ونحن نشاركه هذه التحية له على البعد. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور صلاح شعير أن كنت معنا. شكرا يا فندم، وشكرا للإذاعة المصرية. كل الشكر والتحية للأديب حسن أجبو على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.